وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، حياكم الله وبياكم إلى هذا اللقاء المتجدد في مدارسة فقه كتاب التوحيد. فسلام الله عليكم جميعًا ورحمته وبركاته ومغفرته سبحانه ومرضاته. والحديث لم يزل في فقه كتاب التوحيد من خلال الباب 56 منه، باب ما جاء في اللو، قد ترجم عليه الشيخ هاهنا بآيتي سورة آل عمران اللتين جاءتا اعتراضا وتكذيبا على ما تمناه المنافقون وما اعترضوا به على هذه المصيبة فيما جرى على المؤمنين في يوم أحد. فقال الله جل وعلا: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. لو كان لنا من الأمر شيء، أي من الرأي والمشورة، ترك رأينا، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ برأي الشباب والصغار. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وفي قوله جل وعلا: الذين قالوا لإخوانهم، أي من المنافقين، أو إخوانهم ممن أظهروا الإيمان، لأن المنافقين مظهرين للإيمان بأقوالهم دون قصودهم ونياتهم، وربما إخوانهم في النسب والقبيلة. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، أي عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، لو أطاعونا ما قتلوا، لو أطاعونا بقتال من جاءون في المدينة في سككها وطرقاتها ولم يخرجوا إلى أحد لما وقع عليهم القتل. قل لهم يا محمد فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. ومثله قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فإن لوها هنا إنما يستخدمها الكافرون سواء كانوا منافقين أو كانوا مشركين. ففي هذا الباب يقول الشيخ في مسائله: المسألة الأولى، وقد ذكر فيها 6 مسائل. المسألة الأولى تفسير الآيتين من آل عمران، أي في تكذيب ربنا جل وعلا وعيبته على المنافقين وعلى الكافرين، حيث استخدموا لو اعتراضا على ما وقع من المصيبة على المؤمنين في مسيسهم القرح يوم أحد. ثم ذكر الشيخ رحمه الله المسألة الثانية، النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، أي مما تكره. فإذا أصابك شيء مما لا تهتوي ولا تشتهي، أو أصابك شيء مما تكرهه من العوارض كونا ودينا، فإنك لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، فقد نهى عليه الصلاة والسلام عن ذلك، نهى عنه بقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ثم علل هذا الحكم فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي الآيتين ذكر من الله سبحانه وتعالى أن لوها هنا أنها إنما قالها المنافقون وقالها الكفار لإخوانهم. ولهذا جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال نزلت هذه الآية في عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين، يعني أنه هو الذي قال ذلك، الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو سمعوا مشورتنا لما حصل عليهم القتل والجرح ومسيس الألم، فعابهم ربي سبحانه قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هذا رد فيه تنزل، كما أن فيه تعجيز لهذا المعاند وأمثاله، وهذا من ظنهم بالله غير الحق ظن الجاهلية. ولا شك أن المنافقين هم أهل الشك وأهل الريب في جناب الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الشيخ المسألة الثالثة، تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان بقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، وعمل الشيطان ها هنا عملا قصديا في القلب وعملا ظاهريا بالجوارح، وهو الاعتراض على قضاء الله وقدره إما بقلبه وقصده وإما بفعله. والمؤمن لن يستطيع أن يعترض على قضاء الله لا عقيدة ولا واقعا وحالا، وكذلك غير المؤمن لن يستطيع أن يعترض على قضاء الله واقعا وحالا ومستقبلا. ثم ذكر الشيخ المسألة الرابعة، قال الإرشاد إلى الكلام الحسن. أرشد صلى الله عليه وسلم إلى هذا الكلام الحسن بقوله وليقل قدر الله وما شاء فعل، في الرواية الأخرى في صحيح مسلم قدر الله وما شاء فعل. المسألة الخامسة، الأمر بالحرص على ما ينفع، احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي مع الاستعانة بالله، فهذا هو تحقيق الأمر الشرعي، بأن يحرص الإنسان على الأسباب الشرعية فيأتيها ويحصلها، ولكن لا يعتمد عليها، وإنما الاعتماد هو بالاستعانة على الله عز وجل. والاستعانة على الله نوع من أنواع توحيد ألوهيته وتوحيد عبوديته سبحانه. ثم ذكر الشيخ المسألة السادسة، النهي عن ضد ذلك وهو العجز، فإن العجز ضد الحرص والعجز ضد الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. ولو في لغة العرب أيها الإخوة يقولون هي حرف امتناع لامتناع، ودخول أل عليها زائد في قول الشيخ باب ما جاء في اللو، لأن لو نفسها حرف امتناع لامتناع. وفي المناسبة مرة أخرى لهذا الباب، أن من لم يؤمن بهذا القدر، بهذا القول لو الذي يومئ إليه قول لو، هو مناقض للتوحيد بما يقع منه من التجزع والتسخط على أقدار الله جل وعلا المؤلمة. وقائل هذه المقالة لو أني فعلت كذا يتردد بين عدم الإيمان كشأن المنافقين وبين عدم كمال الإيمان، كما لو لم يقصد إنكار القدر وإنما قالها بلسانه تسلية لنفسه، فهي تفتح عمل الشيطان. وعمل الشيطان ها هنا المناقض للتوحيد دائر بين أمرين، الأمر الأول وهو الأعظم ما كان عليه المنافقون من عدم الإيمان، وهذا يناقض التوحيد بالكلية حتى صير المنافقين في الدرك الأسفل من النار بسبب ذلك، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، بل هو أشد أنواع الكفر. الحالة الثانية هي عدم كمال الإيمان بذهاب الإيمان الكامل، إذا لم يقصد بذلك بقوله لو إنكار القدر وإنما جرى على لسانه تجزعا وتسخطا من غير قصد، فهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. قال الزبير بن العوام رضي الله عنه لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا النوم والنعاس،